فضيلة الشيخ، هل يشرع للإنسان في يوم الجمعة أن يدعو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى يضمن ساعة الإجابة؟ ظاهر السنة أن الإنسان يجتهد في الدعاء يوم الجمعة، لكن ما نستطيع أن نقول للناس يجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها وأنتم تدعون، ما نستطيع، يعني شيء لا فعل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل، قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا آتاه الله، يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وأشار إليها تقالها بيده سويعة. ولو قلنا للناس يجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها لا يشتغلون بمصالحهم، والله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالسنة أن الإنسان يجتهد ويسدد ويقارب ويسأل الله أن يلهمه الرشد، وأخفى الله هذه الساعة ليجتهد في العبادة. أما لا نستطيع أن نسن للناس نقول لهم يجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها تتحرون الساعة، فقد يكون الإنسان جالسا من طلوع الشمس ثم يسلط الله عليه حاجة فيقوم ليقضي حاجته وتكون هي الساعة التي فيها إجابة الدعاء. عليك أن تسدد وتقارب وتعلم أن هذه الخفيات المخفيات أن الله أخفاها لحكم، وأنك إن أصلحت ما بينك وبين الله أن الله سيهديك، لأن الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا تأتي بالمغالبة ولا تأتي بالمبالغة وإنما تأتي بالسنة ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صدق العبد مع الله، كم من إنسان تفوته ساعة الجمعة، هناك أقوام لم يدركوا ساعة الجمعة لكن يعلم الله أنه ما رفع أحدهم كفه إلى الله إلا استجيب الدعوة. لماذا؟ بفضل الله ثم بالصلاح، نبحث عن الصلاح الأساس. إذا دعوت الله موقنا موحدا استجيب دعاؤك. لما دعا المشركون وأخلصوا لله استجاب الله دعاؤهم على الشرك، ليعلم الله خلقه أن الأمر مرده إلى إصلاح ما بين العبد وبين الله. لو أنه جلس من طلوع الشمس إلى غروبها وفعلا ذاك اليوم ما قام وما بروح وهو جالس يسأل الله مسألته، لكن مطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا القضية تقوم على أنه إذا دلنا الشرع ينبغي أن نأخذ بالأساس والأصل. عندك أصول أعظم وأجل ليست بتوقيت الزمان ولا بتوقيت المكان ولا بتوقيت العبادة، وإنما مدار الأمر على قلوب غيبت توحيد الله والإيمان الخالص بالله عز وجل وصدقت مع الله فصدق الله معه. فأنت تبحث، قد يجلس الإنسان من طلوع الشمس إلى غروبها سأل الله مسألة ولكن لا يوفق لجوامع الدعاء، هذا يقع. وقد يسأل الله شيئا من خير الدنيا يكون من خير الدنيا يكون فتنة عليه، يجلس ويقول اللهم ارزقني ولدا اللهم ارزقني ولدا، قال خلاص ما دام ساعة الجمعة أنا بإذن الله أستلم الجمعة من أوله إلى آخره، أريد ولد، أريد أن تنجب زوجتي. بعضهم مفتون بالدنيا كما قال الله تعالى منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فجلس يدعو الله ورزقه الله الولد وجاء الولد فتنة عليه. إذا ليست القضية أن نبحث عن حوائج الدنيا، نبحث عن أعظم الأشياء وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى، ونري الله في يوم الجمعة أننا نريد وجهه. الشخص لما يأتي يوم الجمعة ويسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل ويغتسل ويبكر ويبتكر ويطبق السنن، يتطيب يتنظف كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وورد في السنة، ويخرج والله يعلم أنه يخرج يريد رحمة الله سبحانه وتعالى صادقا مع ربه، هل يخيب؟ هل يخيب؟ شخص يبكر ويبتكر، منهم من يخرج من الساعة الأولى بعد طلوع الشمس ويجلس في المسجد يقول كفاني ستة أيام وأنا في الدنيا أريد هذا اليوم لربي، وكلها نصف اليوم هذا فقط ونصف ساعة ما بين الخطبة والصلاة ثم بعد ذلك ينقضي الأمر. فإذا جد هذا الاجتهاد، اجتهد هذا الاجتهاد وجد هذا، ربما يأتي في هذا اليوم ويصدق مع الله ويتعب هذا التعب الشديد المبني على اتباع السنة، فيخرج صلاة الجمعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة الجمعة خاشعا لله قلبه ويسمع الخطبة فيخشع لله قلبه وتذرف من خشية الله عيناه، وربما يلهمه الله في آخر الجمعة في دعاء التشهد دعاء يفلح ويسعد به في الدنيا والآخرة. هذا يقع، هذا يقع ويحصل، ولربما يسأل الله مسألة تكون سببا في له في سعادته في الدنيا والآخرة. هذا يقع ويحصل لأن الله لا أكرم منه. أنت إذا اتبعت هدي الكتاب والسنة تلهم، ولذلك تجد بعض الناس في الحج، بعضهم حتى من عامة الناس وليس من طلبة العلم، يأتي محبا لله، محبا للحج وللعمرة، قاصدا بيت الله عز وجل من أجل أن يتقرب إلى ربه ويتذلل ويصلح ما بينهما، تائبا راغبا نادما وجلا خائفا من الله سبحانه وتعالى، مستجمع لكل أسباب الرحمة، جميع أسباب الرحمة هيأه الله له، وهو لم يقرأ ولم يتعلم، لكن بفطرته ثم بتوفيق الله لا ثم بفطرته. فلما يوفق هذا التوفيق ويسلك هذا الطريق القائم على عبادة الله سبحانه وتعالى بخشوع وإنابة وانكسار، فيأتي في حجه فيغفر له ما تقدم من ذنبه وهو من عامة الناس. لا يبعد أن الإنسان إذا عمل بما أمر الله أن الله يعطيه مسألته. ولذلك في آخر الصلاة الدعاء، لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، قال أدبار الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. أي الدعاء، أي الدعاء أسمع، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء بعد ما تنتهي من التشهد. لكن لمن؟ للذي أخذ ونظر للشيء جامدا أم الذي استشعر معناه؟ أعطني رجلا خرج من بيته يوم الجمعة فلما كبر، فلما دنا وأنصت وسمع الخطبة لم يفته من الخطبة حرف واحد، جميع ما قاله الإمام أحضر له أذنه وقلبه الشهيد فتأثر بهذه الخطبة وتاب إلى الله من ذنبه وعقد العزم على أن يصلح ما بينه وبين ربه، وانتهت الخطبة وهو على هذه النية بينه وبين الله أنه سيقوم ويغير من حياته، ثم لما صلى الإمام خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه لما سمع القرآن، فلما جلس في التشهد أعظم الله منه ذلك المقام. والذي غفر بشربة ماء لكلب لبغي من بغايا بني إسرائيل قادر على أن يغفر الذنب كله، فأكبر الله من هذا الخشوع وأعظمه. فيا لله كم من عمل يسير يعظمه ربك بفضله وكرمه. فسلم فخرج من ذنبه كيوم ولدته أمه. كم وكم من أناس، الله كريم عظيم. فمسألة أن نلزم الناس بأن يجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها هذا لا نستطيع، لكن نقول لهم الخطب يسير، نسأل لماذا أخفى الله هذه الساعة من أجل أن نجتهد ونتحرى، وبإذن الله من سدد وقارب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيوفقه. والكلمة الأخيرة، لن تطلب خيرا عند الله، لن تطلب خيرا عند الله، عند ملك الملوك، عند أكرم الأكرمين، عند الذي خلقك من العدم، وعند الذي سقاك وأطعمك في الظلم، في دياجير الظلم في بطن أمك، ومن الذي لطف لك في بك في الشدائد وحفظك في المكائد وأحاطك بلطفه ورحمته في ليلك ونهارك وصبحك ومسائك، لن ترجوه في خير وتؤمله سبحانه، فإنه لن يخيبك لا في ساعة الجمعة ولا في غيرها. نقولها لمن اجتهد في يوم الجمعة، ونقولها لمن اجتهد في أسماء الله الحسنى بطلب اسم الله الأعظم، ونقولها لمن رجا ربه بما ثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في الأوقات في الأزمنة التي دلت عليها النصوص، ثم لم يوفق أو جاءه الشغل، فاعلم أنك تعامل ربا لا أكرم منه، وأن كرم الله ليس له منتهى، ومن كرمه سبحانه أنه ما دعاه عبد دعوة إلا أعطاه إياها أو صرف عنهم من السوء مثلها أو خبأها له في الآخرة ليجد خيرة الله في أمر قد يتمنى أن كل دعاءه لم يستجب لذلك الخير الذي أعده له في آخرة. فاسألوا ربا لا يمل من السؤال، واسألوا كريما لا ينتهي من العطاء، واسألوا من فطر الأرض والسماء بقلوب تؤمن به وتوحده وتثق فيما عنده وترجو رحمته، فإنه أكرم مسؤول ولا يسأل غيره، وأعظم مأمول ولا يؤمل في سواه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ربنا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، تجاوز عنا ولا تؤاخذنا. اللهم خذ بنواصينا لكل بر يرضيك عنا. اللهم ألهمنا الخيرات، اللهم ألهمنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وحبب إلينا الباقيات الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإرادة وجهك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، والطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وأجر موفور وعمل صالح متقبل مبرور. نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وأحبنا فيك، ومن حضر مجلسنا وغاب عنا، ومن استمع إلينا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا برحمتك أنت أرحم الراحمين، وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أحينا عليها وأمتنا عليها وثبتنا عليها، واجعلنا ممن يلقاك بها غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.